أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء للفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وَمَا تُنْفِقُوا